وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة، فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل يصلى خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب؟ هامش: إشارة إلى أن الإمامين مالكا وابن المسيب لا يريان الوضوء من خروج الدم. انتهى. وصلى الشافعي رحمه الله الصبح قريبا من مقبرة أبي حنيفة رحمه الله فلم يقنت، والقنوت عنده سنة مؤكدة، فقيل له في ذلك فقال: أخالفه وأنا في حضرته. وقال أيضا: ربما انحدرنا إلى مذهب أهل العراق. هامش: حجة الله البالغة، الصفحة 35 و300. انتهى. وكان مالك رحمه الله أثبت الأئمة في حديث المدنيين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوثقهم إسنادا، وأعلمهم بقضايا عمر وأقاويل عبد الله بن عمر وعائشة وأصحابهم من الفقهاء السبعة رضوان الله عليهم أجمعين. وبه وبأمثاله قام علم الرواية والفتوى، وقد حدث وأفتى رضي الله عنه، وألف كتابه الموطأ الذي توخى فيه إيراد القوي من حديث أهل الحجاز، كما نقل ما ثبت لديه من أقوال الصحابة وفتاوى التابعين، وبوبه على أبواب الفقه فأحسن ترتيبه وأجاد. وقد اعتبر الموطأ ثمرة جهد الإمام مالك لمدة 40 عاما، وهو أول كتاب في الحديث والفقه ظهر في الإسلام. وقد وافقه على ما فيه 70 عالما من معاصريه من علماء الحجاز. ومع ذلك، فحين أراد المنصور كتابة عدة نسخ منه وتوزيعها على الأمصار وحمل الناس على الفقه الذي فيه حسما للخلاف، كان الإمام مالك أول من رفض ذلك، فقد روي عنه أنه قال: يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وأتوا به من اختلاف الناس، فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. فقال الخليفة: وفقك الله يا أبا عبد الله. فأي رجل هذا الإمام الجليل الذي يأبى أن يحمل الناس على الكتاب الذي أودع فيه أحسن ما سمع من السنة؟ هامش: المرجع السابق، الصفحة 700 بعد 300. عزيز المستمع يشير إلى كتاب حجة الله البالغة، كذلك الفكر السامي الجزء الأول، الصفحة 36 بعد 300. انتهى. فأي رجل هذا الإمام الجليل الذي يأبى أن يحمل الناس على الكتاب الذي أودع فيه أحسن ما سمع من السنة وأقوى ما حفظ وأدرك من العلم الذي لا اختلاف فيه عند أهل المدينة وذلك الحشد من علماء عصره؟ رسالة الليث بن سعد إلى الإمام مالك. ولعل من أفضل وأحسن أمثلة أدب الاختلاف تلك الرسالة العلمية الرائعة التي بعث بها فقيه مصر وإمامها وعالمها الليث بن سعد إلى الإمام مالك، يعرض عليه فيها وجهة نظره في أدب جم رفيع حول كثير مما كان الإمام مالك يذهب إليه ويخالفه فيه الليث بن سعد. ونظرا لطول الرسالة نقتطف منها ما يشير إلى ذلك الأدب الرفيع الذي اختلف في ظله سلف هذه الأمة وكرام علمائها. يقول الليث بن سعد: سلام عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، عافانا الله وإياك وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآخرة. قد بلغني كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذي يسرني، فأدام الله ذلك لكم وأتمه بالعون على شكره والزيادة من إحسانه. ثم يقول: وإنه بلغك أني أفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه الناس عندكم، وأنا يحق علي الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي على ما أفتيهم به، وأن الناس تبع لأهل المدينة التي كانت إليها الهجرة وبها نزل القرآن، وقد أصبت بالذي كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى، ووقع مني بالموقع الذي تحب، وما أجد أحدا ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مضوا، ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مني، والحمد لله رب العالمين لا شريك له. ثم يمضي الإمام الليث بن سعد في رسالته موردا أوجه الاختلاف بينه وبين الإمام مالك رحمهما الله تعالى حول حجية عمل أهل المدينة، مبينا أن كثيرا من السابقين الأولين الذين تخرجوا في مدرسة النبوة حملوا إلى مشارق الأرض ومغاربها وهم يجاهدون ما تعلموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين أن التابعين قد اختلفوا في أشياء، وكذلك من أتى بعدهم من أمثال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، حيث يذكر بعض مآخذه عليه ثم يقول: ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة خير كثير، وعقل أصيل ولسان بليغ وفضل مستبين، وطريقة حسنة في الإسلام، ومودة صادقة لإخوانه عامة ولنا خاصة، رحمه الله وغفر له وجزاه بأحسن ما عمله. ثم يذكر من أمثلة الاختلاف بينه وبين الإمام مالك قضايا عديدة، مثل الجمع ليلة المطر، القضاء بشاهد ويمين، مؤخر الصداق لا يقبض إلا عند الفراق، تقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء، وقضايا خلافية أخرى. ثم قال في نهاية الرسالة: وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا، وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة، وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك مع استئناسي بمكانك وإن نأت الدار، فهذه منزلتك عندي ورأيي فيك، فاستيقنها ولا تترك الكتاب إلي بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك وحاجة إن كانت لك أو لأحد يوصل بك، فإني أسر بذلك. كتبت إليك ونحن معافون والحمد لله، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر ما أولانا وتمام ما أنعم به علينا، والسلام عليكم ورحمة الله. هامش: تلتمس الرسالة كاملة في إعلام الموقعين في الجزء الثالث الصفحة 83 إلى 88، والفكر السامي في الجزء الأول الصفحة 70 و300 إلى 76 بعد 300، انتهى. إن هناك كثيرا من المناظرات العلمية الدقيقة المليئة بأدب الاختلاف حفلت بها كتب التراجم والتاريخ والمناظرات ونحوها، ولا يكاد المرء يفتقد أدب الاختلاف بين أهل العلم إلا بعد شيوع التقليد وما رافقه من تعصب وتعثر في سلوك أهل العلم ونظراتهم إلى العلم نفسه، ولا سيما بعد أن خلت الساحة من أمثال العلماء الذين يقول فيهم الإمام الغزالي: وكان قد بقي من علماء التابعين من هو مستمر على الطراز الأول وملازم صفو الدين ومواظب على سمت علماء السلف، فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا، فاضطر الخلفاء إلى الإلحاح في طلبهم لتولية القضاء والحكومات، وحل محل هذا الرعيل المبارك طلاب الدنيا بالدين، وحل الذي هو أدنى مكان الذي هو خير. وفي ذلك يقول الإمام الغزالي: فرأى أهل تلك الأعصار عز العلماء وإقبال الأئمة والولاة عليهم مع إعراضهم عنهم، فاشرأبوا بطلب العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه من قبل الولاة، فأكبوا على علم الفتاوى وعرضوا أنفسهم على الولاة وتعرفوا إليهم وطلبوا الولايات والصلات منهم، فمنهم من أنجح والمنجح لم يخلو من ذل الطلب ومهانة الابتذال، فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين، وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم، إلا من وفقه الله تعالى في كل عصر من علماء دين الله. هامش: إحياء علوم الدين في الجزء الأول الصفحة 41 وما بعدها، الباب الرابع في سبب إقبال الخلق على علم الخلاف، انتهى الهامش. لقد صور الغزالي واقع العلماء بعد أن غدت الدنيا مطلبهم، وصار الدين الطريق الوحيد الموصل إلى أبواب الولاه، كما أصبحت الرغبة في كسب ودهم هي التي تدفع فئات ممن تزيوا بزي العلماء إلى طلب العلم. إن الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: لا يؤخذ هذا العلم من أربعة ويؤخذ ممن سواهم، لا يؤخذ من سفيه، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعته، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل ويحدث به. هامش الانتقاء الصفحة 16 انتهى. وقال أيضا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال كان أمينا إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه. هامش المرجع السابق انتهى. ورجال تلك صفاتهم لم يكن ليقع بينهم كبير اختلاف، وإن وقع فمن أجل الحق، ولن يدس الهوى أنفه في خلاف لا يدعو إليه غير الحق. وحتى نؤصل الآداب التي سار على نهجها كرام علمائنا، فنجعل منهم لنا القدوة الصالحة، وتكون خلالهم الكريمة تلك مثلا نحتذي به، نقدم نماذج من أدب الاختلاف بين كبار الأئمة من السلف الصالح رضوان الله عليهم، أبو حنيفة ومالك. مر معنا في استعراضنا لمذهب الأئمة الاختلاف الكبير بين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله، وتباين الأسس التي يعتمدها كل منهما فيما يخص مذهبه. ولكن هذا لم يمنع رغم فارق السن التي بينهما أن يجل الواحد منهما صاحبه، وأن يكون معه على جانب كبير من الأدب مع اختلاف مناحيهما في الفقه. أخرج القاضي عياض في المدارك قال قال الليث بن سعد لقيت مالكا في المدينة فقلت له إني أراك تمسح العرق عن جبينك، قال عرقت مع أبي حنيفة إنه لفقيه يا مصري. قال الليث ثم لقيت أبا حنيفة وقلت له ما أحسن قول هذا الرجل فيك، يشير إلى مالك، فقال أبو حنيفة ما رأيت أسرع منه بجواب صادق ونقد تام. هامش المرجع السابق انتهى. محمد بن الحسن ومالك. يعتبر محمد بن الحسن من أبرز أصحاب أبي حنيفة، وهو مدون مذهبه. رحل إلى مالك ولازمه 3 سنين وسمع منه الموطأ، ويتذاكر الإمامان محمد بن الحسن والشافعي يوما، فيقول محمد صاحبنا يريد أبا حنيفة أعلم من صاحبكم أي مالك، وما كان لصاحبنا أن يسكت، وما كان لصاحبكم أن يتكلم، كأنه يستثير الإمام الشافعي بذلك. فيقول الإمام الشافعي نشدتك الله، من كان أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك أو أبو حنيفة؟ فيقول محمد مالك، ولكن صاحبنا أقيس. يقول الشافعي قلت نعم، ومالك أعلم بكتاب الله من أبي حنيفة، فمن كان أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله كان أولى بالكلام. فيسكت الإمام محمد بن الحسن. هامش المرجع السابق. عزيز المستمع يشير إلى كتاب الانتقاء انتهى. الشافعي ومحمد بن الحسن. يقول الإمام الشافعي ذاكرت محمد بن الحسن يوما فدار بيني وبينه كلام واختلاف، حتى جعلت أنظر إلى أوداده تدر وتتقطع أزراره. هامش المرجع السابق انتهى. ويقول محمد بن الحسن إن كان أحد يخالفنا فيثبت خلافه علينا فالشافعي. فقيل له فلما؟ قال لبيانه وتثبته في السؤال والجواب والاستماع. هامش الانتقاء الصفحة 38 انتهى. تلك هي بعض نماذج أدب الاختلاف من آداب علماء الأمة. نستنبط منها أن خلف الأمة في قرون الخير كان يسير حذو السلف، والكل يستقي من أدب النبوة، ولم يكن أدب السلف الصالح يقتصر على تجنب التجريح والتشنيع، بل كان من الآداب الشائعة في ذلك الجيل من العلماء التثبت في أخذ العلم واجتناب الخوض فيما لا علم لهم به، والحرص على تجنب الفتية خوفا من الوقوع في الخطأ. قال صاحب القوت وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت في هذا المسجد أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يسأل عن حديث أو فتية إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. وفي لفظ آخر كانت المسألة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخر ويردها الآخر إلى الآخر حتى ترجع إلى الذي سأل عنها أول مرة. هامش إتحاف السادة المتقين، الجزء الأول، الصفحة 79 و200 و80 و200، انتهى. وقد ارتفع هؤلاء الرجال فوق مشاعر الإحساس بالغضاضة، فقد يتوقف أحدهم أمام مسألة تأثما. فمن ذلك أن رجلا سأل مالك بن أنس عن مسألة، وذكر أن قومه أرسلوه يسأله عنها من مسيرة 6 أشهر. قال مالك: فأخبر الذي أرسلك أني لا علم لي بها. قال الرجل: ومن يعلمها؟ قال مالك: من علمه الله. قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. البقرة 32. وروي عن مالك أيضا أنه سئل عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري. وعن خالد بن خداش قال: قدمت على مالك من العراق 40 مسألة فسألته عنها فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. وكان ابن عجلان يقول: إذا أخطأ العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله. وروي عن مالك عن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك في أيديهم أصلا يفزعون إليه، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. وقال أبو عمر ابن عبد البر، توفي 63 للهجرة، صح عن أبي الدرداء أنه قال: لا أدري نصف العلم. مالك وابن عيينة. كان ابن عيينة قرين مالك وندا له. يقول الإمام الشافعي: ومالك وابن عيينة القرينان، ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. هامش سفيان بن عيينة هو سفيان بن أبي عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي المكنى بأبي محمد، إمام كوفي فقيه محدث، ولد بالكوفة وتوفي بمكة المكرمة 98 للهجرة. له ترجمة في تاريخ بغداد في الجزء 9 صفحة 74، والحلية في الجزء 7 صفحة 70، وطبقات ابن سعد في الجزء 5 صفحة 99، والجرح والتعديل في الجزء 2 ق1 في الصفحة 55، وتهذيب التهذيب في الجزء 4 الصفحة 17. انتهى. ومع ذلك فقد روي أن ابن عيينة ذكر مرة حديثا فقيل له: إن مالكا يخالفك في هذا الحديث. فقال القائل: أتقرنني بمالك؟ ما أنا ومالك إلا كما قال جرير: وابن اللبون إذا ما لذ في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. ويروى لسفيان بن عيينة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يوجد عالم أعلم من عالم المدينة. فيقال لسفيان: من هو؟ فيقول: إنه مالك بن أنس. هامش الانتقاء الصفحة 22 والصفحة 36، انتهى. ويقول: كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحة، ولا يحمل الحديث إلا عن ثقات الناس، وما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موت مالك بن أنس. مالك والشافعي. يقول الإمام الشافعي: مالك بن أنس معلمي وعنه أخذت العلم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد آمن علي من مالك بن أنس. هامش المرجع السابق الصفحة 23، انتهى. وكان يقول: إذا جاءك الحديث من مالك فشد به يديك. وكان مالك بن أنس إذا شك في الحديث طرحه كله. هامش المرجع السابق الصفحة 30، انتهى. أحمد بن حنبل ومالك. عن أبي زرعة الدمشقي قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سفيان ومالك إذا اختلفا في الرواية، فقال: مالك أكبر في قلبي. قال: قلت: فمالك والأوزاعي إذا اختلفا؟ فقال: مالك أحب إلي، وإن كان الأوزاعي من الأئمة. قيل له: وإبراهيم أي النخعي. فكأنه كان يرى أن إبراهيم لا ينبغي أن يقرن بمالك لأنه ليس من أهل الحديث، فقال: هذا ضعه مع أهل زمانه. وسئل رجل يريد أن يحفظ حديث رجل واحد بعينه، قيل له: حديث من ترى له؟ قال: يحفظ حديث مالك. هامش المرجع السابق، الصفحة 30، انتهى. آراء بعض العلماء في أبي حنيفة. كان شعبة بن الحجاج أميرا للمؤمنين في الحديث، وأبو حنيفة من أهل الرأي بالمكانة التي عرفنا. هامش: شعبة بن الحجاج هو شعبة بن الحجاج بن الوارد أبو بسطام الملقب بأمير المؤمنين في الحديث، توفي 60 للهجرة، له ترجمة في تاريخ بغداد في الجزء 9 صفحة 55 بعد 200 وما بعدها، وتهذيب التهذيب في الجزء 4 صفحة 38 بعد 300 وما بعدها، والتذكرة في الصفحة 93 والمئة وما يتلوها، والتاريخ الكبير للبخاري في الجزء 2 قاف 2 الصفحة 44 بعد 200 وما بعدها، والتاريخ الصغير له في الجزء 2 الصفحة 35 بعد 100، وطبقات ابن سعد في الجزء 7 الصفحة 80 بعد 200، انتهى. ورغم تباين منهجيهما، عزيز المستمع يشير إلى شعبة وأبي حنيفة، ورغم تباين منهجيهما فقد كان شعبة كثير التقدير لأبي حنيفة، تجمع بينهما مودة ومراسلة، وكان يوثق أبا حنيفة ويطلب إليه أن يحدث، ولما بلغه نبأ موته قال: لقد ذهب معه فقه الكوفة، تفضل الله علينا وعليه برحمة. هامش الانتقاء الصفحة 126، انتهى. وسأل رجل يحيى بن سعيد القطان عن أبي حنيفة فقال: ما يتزين عند الله بغير ما يعلمه الله عز وجل، فإنا والله إذا استحسننا من قوله الشيء أخذنا به. وهكذا لم يكن الاختلاف وتباين الآراء يمنع أحدا من الأخذ بما يراه حسنا عند صاحبه وذكر فضله في هذا ونسبة قوله إليه. وعن عبد الله بن المبارك روايات كثيرة في الثناء على أبي حنيفة، فقد كان يذكر عنه كل خير ويزكيه ويأخذ من قوله ويثني عليه، ولا يسمح لأحد أن ينال منه في مسجده. وحاول بعض جلسائه يوما أن يغمز أبا حنيفة فقال له: اسكت، والله لو رأيت أبا حنيفة لرأيت عقلا ونبلا. ونقل عن الشافعي أنه قال: سئل مالك يوما عن عثمان البتي فقال: كان رجلا مقاربا. وسئل عن ابن أبي شبرمة فقال: كان رجلا مقاربا. قيل: فأبو حنيفة؟ قال: لو جاء إلى أفاطينكم هذه، يعني سوار المسجد، فقايسكم على أنها خشب لظننتم أنها خشب. هامش المرجع السابق الصفحة 47، انتهى. إشارة إلى براعته في القياس. أما الإمام الشافعي فما أكثر ما روي عنه قوله: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. هامش المرجع السابق الصفحة 36، عزيز المستمع لا زال يشير إلى كتاب الانتقاء. ولم تكن مجالس هؤلاء الرجال ليذكر فيها إلا الخير، ومن حاول تجاوز الآداب التي تجب مراعاتها مع أئمة هذه الأمة رد إلى الصواب، وحيل بينه وبين مس أحد بما يكره. فقد سئل الفضل بن موسى السيناني، هامش الفضل بن موسى السيناني أحد العلماء الثقات، وهو من سينان، قرية من قرى خراسان، يروي عن صغار التابعين، توفي 91 للهجرة أو 92، له ترجمة في الميزان في الجزء الثالث الصفحة 60 بعد 300، وفي الترجمة برقم 54,706، والتقريب في الجزء الثاني الصفحة 11 بعد 100 طبعة المكتبة العلمية في المدينة المنورة، وتهذيب التهذيب في الجزء الثامن الصفحة 86 بعد 200، انتهى. فقد سئل الفضل بن موسى السيناني: ما تقول في هؤلاء الذين يقعون في أبي حنيفة؟ قال: إن أبا حنيفة جاءهم بما يعقلونه وبما لا يعقلونه من العلم، ولم يترك لهم شيئا فحسدوه. هامش المرجع السابق، انتهى. هذه بعض الأقوال التي نقلت عن أئمة في الحديث كانوا مخالفين للإمام أبي حنيفة في معظم ما ذهب إليه، ولكن مخالفتهم له لم تمنعهم من الإشادة به والثناء عليه وذكره بما هو أهل له من الخير، ذلك لثقتهم بأن الخلاف بينهم وبينه لم يكن وليد الهوى ولا الرغبة في الاستعلاء، بل كان مشدار الحق ضالة الجميع رحمهم الله. ولولا هذه الأخلاق الكريمة والآداب الفاضلة لاندثر فقه الكثير من علماء سلفنا الصالح، وما كانوا يذبون عن أحد إلا لعلمهم أن في ذلك صونا لفقه هذه الأمة التي لا تستقيم حياتها إلا في ظله. آراء بعض العلماء في الشافعي. كان ابن عيينة وهو من هو في مكانته إذا جاءه شيء من التفسير والفتية التفت إلى الشافعي وقال سلوا هذا، وكثيرا ما كان يقول إذا رأاه هذا أفضل فتيان زمانه. وحين بلغه نبأ وفاة الشافعي قال إن مات محمد بن إدريس فقد مات أفضل أهل زمانه. وكان يحيى بن سعيد القطان يقول أنا أدعو الله للشافعي حتى في صلاتي. وكان عبد الله بن عبد الحكم وولده على مذهب الإمام مالك، ولكن هذا لم يمنع عبد الله بن الحكم من أن يوصي ولده محمدا بلزوم الإمام الشافعي، حيث قال له إلزم هذا الشيخ يعني الشافعي، فما رأيت أحدا أبصر بأصول العلم أو قال أصول الفقه منه. ويبدو أن الولد قد أخذ بنصيحة أبيه حيث يقول لولا الشافعي ما عرفت كيف أرد على أحد، وبه عرفت ما عرفت، وهو الذي علمني القياس رحمه الله، فقد كان صاحب سنة وأثر وفضل وخبر مع لسان فصيح وعقل صحيح رصين. عزيز المستمع، وفضل ربما كانت وخير وربما كان هذا تصحيفا. الهامش، المرجع السابق، الصفحة 73، انتهى. بين الإمام أحمد والشافعي. عن عبد الله بن الإمام أحمد قال قلت لأبي أي رجل كان الشافعي فإني أسمعك تكثر الدعاء له، فقال يا بني كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عوض. وعن صالح بن الإمام أحمد قال لقيني يحيى بن معين فقال أما يستحي أبوك مما يفعل؟ فقلت وما يفعل؟ قال رأيته مع الشافعي والشافعي راكب وهو راجل آخذ بزمام دابته، فقلت لأبي ذلك، فقال إن لقيته فقل يقول لك أبي إذا أردت أن تتفقه فتعال فخذ بركابه من الجانب الآخر. هامش، المرجع السابق، انتهى. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.